الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب الطهارة، تأويل قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل. هات الحديث يا ابن الإسناد يا حتى لو كان. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد البغلاني، نعم، ثقة مصنف تأمين رضي الله الجماعة، قال حدثنا سفيان سين منه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا حديث من لطائف إسناد، أنا من الخمسيات. طبعا النسائي فيه رباعيات وخمسيات وليس فيه ثلاثيات، فيه قتيبة، قلنا قتيبة ليس في كتب الستة قتيبة إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. المسائل المهمة التي تتعلق بالحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، الجمهور أخذوا الحديث على عمومه لأنها فيها إضافة والإضافة تعم. قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فهي إضافة والإضافة تعم، ومعنى قولي تعم يعني هنا سواء كان النوم ليلا أو نهارا، وهذا قول جماهير العلم. قال بذلك الإمام أحمد وقال أن المقصود هنا بنوم الليل، يعني الحكم خاص بأنه إذا استيقظ من نوم الليل، وله على ذلك بعض الإشارات التي يتمسك بها، بأنه قد جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أو استيقظ أحدكم بالليل، ما قال من نوم، قال بالليل وحملها على ذلك. وأيضا قال إشارة من الرواية الأخرى أنه قال أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا من الليل. هذا ما قاله الإمام أحمد، خالف بذلك الجمهور، والصحيح الراجح كما قلنا بأن المسألة لا خلاف بين الليل وبين النهار، علة متمكنة والحكم يدور مع التي حيث دار. وأيضا أن العلماء الجمهور يأخذون بالتعميم في نومه والإضافة، والإضافة تعم، ولذلك وافق الجمهور إسحاق بن راهويه قال: لا ينبغي لأحد أن يستيقظ ليلاً أو نهاراً إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثاً. والقياس أن نوم الليل ونوم النهار يلتحقان، والحق أن نوم النهار يلحق بيوم الليل يقاس عليه. والصحيح كما قلنا بقول أين باتت يده، هذه تبين أن العلة إذا توفرت توفر الحكم. فالحاصل بأن قول الجمهور في هذا الباب هو الأسد وهو الأصح، وأن المسألة على التعميم. ولأن التعليل يقتضي إلحاق النوم الليل بنوم النهار بنوم الليل، هذا الراجح الصحيح. وهذه المسألة الأولى التي تتعلق بالحديث حين قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. من هذه في قولي إذا استيقظ أحدكم من نومه، هذا قال به العلماء بمفهوم الشرط، وأن مفهوم الشرط حجة، والمعنى هنا أنه إذا نام، لأنه إذا نام طافت يده، وإن طافت يده على جسده يمكن أن تقع، كما قال الإمام الشافعي كانوا يستنجون بالحجارة، والحجارة تنقي العين لكنها تبقي الأثر، لذلك ممكن أن تذهب يده إلى مكان الأثر فتعرق بالنجاسة فينجس الماء، وهديكم الله الصحبة لكم. فلذلك هنا قال إذا استيقظ أحدكم من نوم، يعني لو كان مستيقظا وتيقن الطهارة له أن يضع يده في الإناء دون أن يغسلها. وخالف ذلك الشعبي ولم يخالف مثل غير الشعبي في هذا، وكلامه ضعيف جدا. والصحيح بأن مفهوم الشرط حجة وهو معتبر، وهو هنا معتبر لأنه إن كان مستيقظاً ولم ينم ويعلم أين بات ويعلم أين طاشت أو دعبت يده فله أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثاً. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده فلا يغمس يده في وضوء في وضوئه حتى يغسلها ثلاثاً. قال حتى يغسلها، قال فلا يغمس يده، فلا يغمس يده في قولي فلا يغمس يده في وضوئه، هل هذا للتحريم أم للتنزيه؟ أيضا جماهير العلماء يرون بأنها على التنزيه لأنها من باب الأدب، ولأن العلة قد ظهرت هنا أنه قال لا يدري أين باتت يده، والمفهوم هنا لو درى أين باتت يده له أن يضع يده دون أن يغسلهما، فالمسألة هنا على الشك، المسألة هنا على الشك. وقال الظاهرية وهو قول لبعض الجرير أيضا قالوا بأنها على التحريم لا يضع يده، لأنه لو وضع يده أفسد الماء ونجسه، فلذلك قالوا هنا فلا يغمس يده في وضوئه أن هذا على التحريم. وأيضا في قوله حتى يغسلها ثلاثا هذا على الأمر، يعني على الوجوب أن يغسلها قبل أن يضع يده. والحق بأن النهي هنا للكراهة وأن الأمر هنا للاستحباب على قول جماهير أهل العلم. لما؟ لأنهم قالوا بأن المسلم قال لا يدري أين باتت يده، فهذه المسألة جاءت على المحتمل على الشك، والشك لا ينفي الحكم، الشك لا ينفي الحكم، ولا يقال أن الشك هنا في التعليل ليس في الحكم، يعني يقال ويفارق الشك في التعليل على الشك في الحكم. هو شك في التعليل، لكن لما حكم أمر بالغسل ثلاثا ونهى عن وضع اليد في الإناء. قلنا هذا مرتب على العلة، وإلا فنحن نقول بأن الأحكام معللة وليست تعبدية، وإن كان الصنعاني يعني يذهب بعيدا ويقول بأن هذا الحكم غسل اليد بعد الاستيقاظ من النوم ثلاثا على التعبد، هو مأمور به يفعل فيه وينتهي أنه على التعبد، والصحيح أنه معلل، الصحيح أنه معلل في قولي أين باتت يده ظاهرة على التعليل، والشك في التعليل يؤدي إلى الاحتمال، والاحتمال ليس به الجزم، الاحتمال لا يمكن أن يكون به الجزم، فيكون الأصل في ذلك هو أنه إن قام من نومه ولم يستيقن من وجود نجاسة على اليد ووضع يده في الإناء صح له ذلك، صح له ذلك، وإن كان قد خالف الأولى وفعل المكروه، وإن لم يغسلها ثلاثا لم يجب عليه الغسل ولكن يستحب له الغسل، ولأن هذا من باب الندب ليس من باب الأمر، يعني ليس من باب الواجب، وأيضا فلا يغمس يده وليس من باب التحريم. وإن كان الظاهرية كما قلنا وأيضا بعض الملكية وبعض وابن جرير الطبري قالوا بأنه على الوجوب ليس على الاستحباب، والصحيح الراجح بأنه على الاستحباب وليس على الوجوب. لما؟ للبراءة الأصلية أولا، اليد الأصل عدم نجاستها، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا أدري أين باتت يده ففيها الشك، لذلك قلنا أنها على الاستحباب وليست على الوجوب. ولأنه قد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من شن معلقة وشرب منها قائما، بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من شن معلقة وشرب منها قائما. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده في وضوئه. هنا العلماء يقولون الوضوء دائما على إن كان في البيوتات، وكان في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه استيقظ من نومه أنه يكون في إناء، فهل البرك كالإناء؟ الصحيح الراجح أن مسألة البرك لا تدخل لا تساوي مسألة الإناء، لأن مسألة الأواني أن الماء فيها قليل، ومسألة البرك الماء فيها يسبح الماء الكثير، فلا يأخذ حكمه، لأن الخشية هناك الخشية أن ينجس الماء، وفي البرك الماء الكثيرة النجاسة اليسيرة التي لا تغير من التي لا تغير من نص من أوصافه لا تؤثر فيه. في قوله حتى يغسلها ثلاثا فالتسليس، هل التسليس في ذلك على الاستحباب أم هو على الوجوب؟ ونظرة الوجوب أنه على احتمالية أنه قد تعلق بها نجاسة، والصحيح الراجع أن غسلها ثلاثا على الاستحباب. قال فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها الإناء، هذا على الاستحباب كما بينا قبل ذلك على قول الجمهور. وفي قوله حتى يغسلهما ثلاثا فهل العدد هنا مراد؟ يعني مفهوم المخالفة إذا قلنا الاستحباب على قول الجمهور بأنه يستحب له أن يغسلها ثلاثا، إن غسلها مرة هل تكفي أم يكون قد وقع في الكراهة؟ وهذا على خلاف من قال بالعدد وأنه الغسل ثلاثا يكون فيه اليقين بالطهارة، فإنه يكره أن يغسلها مرة واحدة. والصحيح الراجح أن غسلها مرة واحدة صحيح، وإن كان الأكمل أن يغسلها ثلاثا، لأن المرة الواحدة يستيقن بها المرء على أنها على الطهارة. تبقى لنا مسألة أخيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وهي التفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. وهذه لا تحتاج بها الشافعية والحنابلة على المالكية في مسألة التفريق بين قليل الماء وكثير الماء. فقال الشافعية هناك فارق بين ورود الماء على النجاسة. ورود الماء على النجاسة فيها قوة دفع تدفع النجاسة، وورود النجاسة على الماء تنجس الماء. ورود النجاسة على الماء تنجس الماء، لا سيما إن كان قليلا لا يحتمل. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني يدفعه. يبقى إذا كان أقل من قلتين لا يستطيع أن يدفع الخبث. وهنا يمكن أن يسأل سائل أين الدليل على التفريق؟ قلنا أما الدليل على التفريق فقد جاء في أدلة كثيرة، منها أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ طفلا في حجره فبال أخذ ذنوب أمر بذنوب الماء فرش الماء رش على حجره الماء، ولما بال العربي في المسجد أمر بذنوب الماء أن يصب على بوله. ولكن لما كانت في اليد الاحتمالية أن يكون النجاسة التي لا ترى القليلة نهى أن يضع يده في الإناء حتى لا ينجسها. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الفارق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. ولأن الماء له قوة دفع يدفع عن نفسه النجاسة، له قوة دفع يدفع عن نفسه النجاسة. إذن الفوائد المستنبطة إذا استيقظ أحدكم من نومه، هنا استدل به النسائي على وجوب الوضوء، وجوب الوضوء من النوم. يعني هنا كأن نقول أن النسائي يرى بأن النوم ناقض للطهارة. نعم. مفهوم الشرط حجة. الاحتياط في العبادات. قال لا يدري أين باتت يده. اليقين لا يزول بالشك، لكننا قلنا قبلها الاحتياط في مسألة العبادات، واليقين لا يزول بالشك. يبقى العام على عمومه. إذا استيقظ أحدكم من نومه، إضافة عم، الكناية فيما يتحاشى التصريح فيه. ما قال إن هو عبث من النجاسات أو ما باشر النجاسات، قال لا يدري أين باتت يده. منها أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة وإن لم تغير أوصافه فهو يتنجس بذلك. حسن الأدب بالسمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. حسن الأدب بالسمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن ابن عمر جاء رجل قال أرأيت فحصبه، فقال لا تضرب الأمثال وأنا أقول لك قال رسول الله، لا تضرب الأمثال وأنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزيتم الجنة صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبكم في الله.